النكاح الثاني عشر وهو نكاح السر، نكاح السر. ومعنى نكاح السر النكاح المكتوم غير المعلن، وله صور. الصورة الأولى أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا إعلان، أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا إعلان. يجلس الشاب مع الفتاة ويكتبان ورقة، ورقة زواج بينهما، وتأخذ هي الورقة وتضعها في جيبه ويأخذ الورقة ويضعها في جيبه. ويكثر للأسف في الجامعات وقد يستأجرون شقة مجموعة، يستأجرون شقة يذهب بعضهم من الساعة كذا إلى الساعة كذا والثاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا. وهذا النكاح باطل باتفاق الأئمة، هذا النكاح حرام وباطل باتفاق الأئمة، وليس من النكاح الشرعي في شيء. والصورة الثانية أن يكون بولي وشهود من غير إعلان، أن يكون بولي وشهود من غير إعلان. فيكون بولي ويكون بشاهدين لكن يتواصون بكتمانه، لا يعلنونه ولا يخبرون به أحدا. وهذا النكاح مكروه عند الجمهور، ولكنه نكاح صحيح، ولكنه نكاح صحيح لاجتماع الشروط عندهم وعند المالكية. لا يجوز هذا النكاح وهو نكاح باطل، لأن شرط النكاح عندهم الإعلان، وكذلك عند الإمام أحمد في رواية. والأقرب والله أعلم أنه ليس باطلا، لكن لا ينبغي للمسلم أن يقدم عليه، لأن الأصل في النكاح الإعلان. والصورة الثالثة أن يكون بشاهدين وبلا ولي، الصورة الثالثة أن يكون بشاهدين وبلا ولي. تأتي الفتاة إلى الشاب، إلى زميلها، إلى صديقها، وتقول تعال نتزوج، ويأتيان بشاهدين من زملائهما، وهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا، والسوق رائجة، وبدون ولي. وهذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، هذا النكاح حرام وباطل عندهم، وعند الحنفية جائز، والراجح قول الجمهور لعدم الولي، والولي شرط لصحة النكاح. والصورة الرابعة أن يكون بولي ومن غير شهود، ولكن يعلن في مكان ويكتم في مكان. أن يكون بولي ومن غير شهود، ولكن يعلن في مكان ويكتم في مكان. واحد سافر من الإمارات إلى بلد بعيد، وهناك تزوج بولي لكن من غير شهود، وأعلن في الأسرة هناك في ذلك البلد أن فلانة تزوجت فلانا، ولكنه لم يعلنه في الإمارات، فهو معلن في ذلك البلد مكتوم في هذا البلد. لكن لاحظوا أني قلت بدون شهود، وهذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور، هذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور لعدم الشهود، وجائز صحيح عند المالكية والإمام أحمد في رواية، ما دام أنه وجد فيه الإعلان واشتهر فإنه جائز صحيح وإن كتم في بلد آخر. أما إذا كان النكاح بولي وشهود وأعلن في مكان وكتم في مكان فإنه نكاح صحيح، ما أعرف فيه خلافا. يعني إذا كان النكاح بولي وشهود وأعلن في مكان، يعني في بلد مثلا الزوجة أعلن وأصبح معروفا، وكتم في مكان آخر لمصلحة يراها الزوج، فإنه نكاح صحيح جائز، ولا أعلم في هذا يعني خلافا. هذا ما يتعلق بالأنكحة الممنوعة، وقد يعني حرصت على ذكرها لأنها بدأت تنتشر في هذا الزمان انتشارا كبيرا، فلا بد من فقهها ومعرفة ما يتعلق بها، ولا بد أن نثقف الشباب والبنات في هذه القضية حتى لا يقع أحد فيما حرم الله وهو يظن أنه في نكاح صحيح.